وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Yeah. Oh, yeah, I'm قال إن

Shoot! كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي Oh! What?

صدق الله العظيم.